لو هتزيد دي محدش يزيد الترابيزة عشان القمر. ايه يا رجاله شويه ربنا يهديك يا ده بلطش في العيال يا Oh, تصور ليس عليك يا رب صوت النبي الله الله الله حفظك الله حفظك الله من كل شيء ولن تهتدوا إلا فرح الناس فرح عم الحاج الكاميرا عشان خاطر عايز تاخده في الناحيه الثانيه اللهم صل على النبي. طيب الله يرحمه. الشهر الطويل قطر بطل بازل نجم وشدم يسجدان Oh,

قول يا ابو انت عاوز ايه انت بتسكت قول اللي انت عاوز عليك ايه هو خلص انت قدامه يطلع ربع ساعه كده ولا 10 دقايق خليك بدها قطر يا اخي انا اروح اقول له كلمه عاتب يا كارتس بيت انا بصفر انا بصفر حد يا عم حاج راح هذا فين تسمع خلاص يا جماعه